السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس 21 من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر، ونحن في المجلد الرابع صفحة 560 في سورة المائدة. قول الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تفضل يا زيد. أحسن الله إليكم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. اقرأ تفسير الآيات. نعم. تفسير الآيتين. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر تعالى بالحكم في شاهدي الوصية وأمر بتقوى الله والسمع والطاعة، ذكر بهذا اليوم المهول المخوف وهو يوم القيامة، فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حرف الشهادة ولمن لم يتق الله ولم يسمع. وأيضا لما كان من عادة القرآن الكريم أنه إذا هذه أول مناسبة بعيدة جدا يعني كالعادة، ويعني ينبه على المناسبات التي يذكرها أبو حيان رحمه الله، بصراحة يعني أجدها كثيرا بعيدة منها من هذه المناسبة. يأتي إلى أمر عظيم كبير مثل جمع الله تبارك وتعالى للرسل يوم القيامة وسؤالهم ماذا أجبتم، فيجعل المناسبة هي الحديث قبلها عن الموت أو عن الشهادة. بصراحة يعني بالنسبة لي أنا هذه مناسبة بعيدة جدا، وهذه الآية هي مناسبة لأحد أخص ما نزلت له السورة، وهو بيان أن النصارى خالفوا المسيح ابن مريم، وأنهم ليسوا على دينه، وهو براء، وأنهم خالفوا كذلك الحواريين. فهي لا أرى لها يعني صلة بما قبلها من الحديث عن الوصية أو نحو ذلك. ماشي، أكمل. أحسن الله إليكم. قال: وأيضا لما كان من عادة القرآن الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال القيامة، ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع، فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولا، ثم ذكر أحوال عيسى عليه السلام فقال تعالى: نعم. يوم يجمع قبل أن ندخل في الآية، هو هذه السورة كما سبق وذكرت لكم أنها ذكر فيها كثيرا التذكير بالنعم. جاء التذكير بالنعم، ربنا تبارك وتعالى ذكر المؤمنين بنعمته في أكثر من موضع، وكذلك موسى عليه السلام ذكر قومه، وهنا ربنا تبارك وتعالى يذكر عيسى عليه السلام بنعمته عليه وعلى والدته. ماشي، تفضل أكمل. السلام عليكم. فقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ أي اذكر يوم يجمع الله تعالى جميع رسله عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة، فيسألهم: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الحق؟ كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قالوا الآية: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أي قال الرسل: لا علم لنا ولا يخفى عليك يا رب. أعد ثاني يا حبيبي، لأن في جملة لم تذكر، يعني ما سمعتها منك. السلام عليكم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي قال الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام: لا علم لنا ولا يخفى عليك يا ربنا ما عندنا من علم ما عندنا من علم ذلك وغيره، فأنت العليم ببواطن الخلق والمطلع على كل شيء. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان الغرض من قوله تعالى للرسل ماذا أجبتم توبيخ من تمرد من أممهم، وكان أشد الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء، وطعن هؤلاء الملاعين تعدى إلى جلال الله وكبريائه، حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله به، وهو اتخاذ الزوجة والولد. فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة، والمقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم، فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس بإله. فقال ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. لا، قبل هذه الآية طبعا أنبه على أن كلمة إذ قال الله يا عيسى يعني معناها أنه في هذا اليوم أو في هذا المشهد، إنما وإذ هذا مشهد آخر. فربنا تبارك وتعالى لما جمع الرسل وسألهم ماذا أجبتم قال لعيسى عليه السلام ما قال وذكره. هنا نقل جميع هذا الكتاب بارك الله فيهم هذا القول بأن التوبيخ مختص بالنصارى. لا، هذا التوبيخ هو مختص بالنصارى ليس لأنهم ادعوا أن لله الولد، لأن هذا الأمر شاركه فيهم غيرهم، فكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله، وكذلك المشرك العرب كانوا يجعلون الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم. وآيات كثيرة جدا مكية يكون الحديث فيها عن مشركي قريش، والله تبارك وتعالى ينفي ويبطل هذا الأمر وهو نسبة الولد إليه، منها مثلا سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه يدخل فيها كل اليهود والنصارى وغير هؤلاء. فالشاهد أن هؤلاء يعني أول من يدخل في هذا الذم هم هم النصارى، لأن الحديث الآن عن عيسى عليه السلام وأنه ما أيده الله تبارك وتعالى به بالآيات البينات لم يكن يستعمله ليقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، وإنما كان تأييدا له على دعوته إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وهو نفسه كما جاء في السورة نهاهم عن الشرك وأمرهم بإخلاص الدين لله. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أي اذكر حين نادى الله تعالى عيسى عليه السلام قائلا له اذكر ما أجريته عليك وعلى والدتك من النعم. ثم شرع الله تعالى يفصل تلك النعم فقال إذ أيدتك بروح القدس، أي حيث قويتك بجبريل عليه السلام وأعنتك تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله تعالى في حال صغرك وكبرك، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تكلم الناس في المهد وكهلا، لماذا هي آية؟ يكلم الناس في المهد بالوحي فهذه آية، ويكلمهم كذلك في كبره بالوحي فهذه آية. فالكلام وهو كهل ما آيته؟ آيته مجرد الكلام؟ لا، آيته أنه يكلمهم بالوحي، وهذه آية من الله تبارك وتعالى ونعمة عليه، وجاء سبق أن احنا ذكرناها في سورة آل عمران. تفضل أكمل. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي واذكر يا عيسى أيضا نعمتي عليك إذا علمتك الخط والكتابة والفهم ومعرفة أسرار الشرع، وعلمتك التوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ثلاث قراءات، الأولى كهيئة الطائر فتكون طائرة، أي إنه كان يخلق واحدا ثم واحدة. الثانية كهيئة الطير فتكون طائرة، أي تقدر هيئة كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرة، أي كل هيئة تقدرها تكون واحدا من الطير، تكون واحدة من الطير. الثالثة كهيئة الطير فتكون طيرا، أي إن الله تعالى أذن له أن يكون يخلق واحدا فقط. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، أي تصور الطين وتصنع منه هيئة طائر بإذني، فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها فتكون طائرا ذا روح بإذني، وتبرع الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، أي وتشفي من يولد أعمى ومن به داء البرص الذي يصيب الجلد بإذن الله عز وجل، وتخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذن الله تبارك وتعالى. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، مناسبتها لما قبلها بعد أن ذكر الله سبحانه بعض ما أعطاه لعيسى عليه السلام من معجزات فيها من المنافع، أتبعها بذكر ما دفع عنه من مضار، فقال وإذ كففت بني إسرائيل عنك ليس أيضا نعمتي عليك في صد بني إسرائيل عنك وقد نعم. هموا بقتلك. نعم أنت تلاحظ أن عندنا كلمة إذ وبعد كده عندنا كلمة وإذ، يعني عندك كلمة إذ الأولى تدل على أن هذا الكلام كان من الله تبارك وتعالى أو سيكون من الله تبارك وتعالى لعيسى يوم يجمع الرسل، وهذا قاله عدد من المفسرين وبعضهم احتمله، لكن الأقرب عندي والله أعلم أن كلمة إذ هنا هي داخل هذا المشهد. لكن وإذ علمتك هذا أمر، هذا يعني في تعداد النعم، وإذ تخرج نفس الشيء، وإذ كففت يعني كل هذه تعداد لنعم الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام، وبيان أن الله أيده بالآيات البينات ليكون دليلا على الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فمن جملة ما من الله تبارك وتعالى به على عيسى أنه كف بني إسرائيل عنه، هم لما هو جاءهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وأرادوا قتله ولكن الله تبارك وتعالى كف شرهم عنه. أتفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أي واذكر يا عيسى أيضا نعمتي عليك في صدي بني إسرائيل عنك وقد هموا بقتلك حين جئتهم بالحجج والبراهين على رسالتك فحفظتك منهم وعصمتك، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى سحر قراءتان، قراءة ساحر بالألف على أنه اسم فاعل إشارة إلى عيسى عليه السلام، الثانية قراءة سحر من غير ألف على أنه مصدر إشارة إلى ما جاء به عيسى عليه السلام من البينات، أي ما هذا الذي جاء به من الآيات الخوارق إلا سحر، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي فقال كفار بني إسرائيل ما هذا إلا ساحر ظاهر ذو سحر جلي. نعم طيب أكمل الآيات بعدها. قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تفسير الآيات وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي واذكر أيضا يا عيسى إذ يسرت لك أتباعا وأنصارا فألهمت الخلص من أصحابك وألقيت في قلوبهم الإيمان بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي قال الحواريون آمنا بما وجب علينا اعتقاده بقلوبنا، واشهد علينا بأننا خاضعون لله تعالى طائعون له بأعمالنا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل أيوة. خد بالك بقى أن كلمة إذ هنا يعني هذا هو المشهد الذي أوحى الله تبارك وتعالى فيه إلى الحواريين أن يؤمنوا، بمعنى أن منة الله على عيسى عليه السلام أنه أوحى إلى الحواريين أن يؤمنوا فآمنوا. طيب في ماذا؟ في أي مشهد من المشاهد؟ في هذا المشهد. يبقى وإذ الأولى هي الحدث، إذ الثانية هي تفسير لهذا الحدث، يعني ما هو هذا الحدث الذي أوحى الله تبارك وتعالى فيه للحواريين أن يؤمنوا به؟ هو أنه لما سألوا الله تبارك وتعالى المائدة فالله تبارك وتعالى أنزلها عليهم فآمنوا ولم يكفروا. تفضل. أحسن الله إليكم. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي قال الحواريون آمنا بما وجب علينا اعتقاده بقلوبنا واشهد علينا بأننا خاضعون لله تعالى طائعون له بأعمالنا. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى هل يستطيع ربك قراءتان، الأولى قراءة تستطيع ربك على الخطاب من الحواريين لا لا لا, لا لا لا تستطيع ربك قراءة تستطيع ربك على الخطاب من الحواريين لعيسى عليه السلام، يعني تقدر يا عيسى أن تسأل ربك، وكأن الأصل وكان الأصل على هذه القراءة هل تستطيع سؤال ربك، فحذف المضاف سؤال وأقيم المضاف إليه ربك مقامه فأخذ إعرابه فنصب. الثانية قراءة يستطيع ربك أي هل يفعل ربك، فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى الطلب والسؤال. نعم، يعني هذا هل يستطيع هنا ليس معناها أنهم لا يعلمون قدرة الله أو يشكون في قدرة الله، وهؤلاء أصلا رأوا من عيسى عليه السلام آيات بينات تدل على قدرة من أرسله، لكن المعنى هل يستجيب ربك لنا إذا طلبنا ذلك كآية لنا هل يستجيب؟ فكلمة تستطيع مثل إنك لن تستطيع معي صبرا ليس معناها الطاقة، ليس معناها القدرة، معناها الاستجابة. زي ما تقول لواحد جنبك مثلا تستطيع تجيب لي أشرب، فأنت لا تقصد هنا أنه ليس قادرا أو أنك لا تعرف هل هو قادر أو لا، وإنما الاستطاعة تأتي بمعنى الاستجابة، مثل قول الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستجيبون، ما كانت تطاوعهم أنفسهم، ليس معناها أنهم كانوا عاجزين. واضح؟ ماشي تفضل. السلام عليكم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي اذكر حين قال الحواريون طلبا لزيادة اطمئنان قلوبهم يا عيسى بن مريم هل يفعل ربك إذا سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي قال عيسى عليه السلام للحواريين الزموا التقوى ولا تسألوا هذا الأمر إن كنتم مؤمنين حقا، وإذا كنتم كذلك فما حاجتكم إلى هذه المعجزة؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآية قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي قال الحواريون إنما أردنا من سؤالك ذلك التشرف بالأكل من تلك المائدة فنعلم يقينا قدرة الله على كل شيء وتسكن بذلك قلوبنا ويستقر إيمانها، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، أي ونعلم يقينا صدقك يا عيسى وصدق ما جئت به، ونشهد على أن المائدة آية من عند الله عز وجل وحجة لنا نبلغها من لم يشهدها. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. طبعا هذا الجواب منهم، أولا جواب عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني المؤمن لا يحتاج إلى هذا البيان أو آسف إلى هذه الآيات. طبعا هم يكررون كثيرا خصوصا في لسان المتأخرين يشيع لفظ المعجزة والصواب ولفظ الآية أو البينة أو البرهان، فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني المؤمن يتقي الله تبارك وتعالى أن يسأل ربه ذلك، بمعنى أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهم آمنوا، ولكنهم بيّنوا هنا في هذا الجواب أنهم ما أرادوا بذلك امتحان الله تبارك وتعالى، وإنما أرادوا أن يأكلوا منها بأنفسهم، يعني ويشهدون قدرة الله تبارك وتعالى في أمر سألوه. فهذا يدل على أن سؤالهم هذا لم يكن كفرا، بخلاف من فسر كلمة هل يستطيع بمعنى القدرة، بمعنى هل يقدر. ماشي، تفضل. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أي دعا عيسى عليه السلام ربه سبحانه مستجيبا لطلب الحواريين، فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ وقت نزولها عيدا نعبدك فيه ونتذكرها نحن ومن بعدنا، وآية منك، أي وتكون حجة وعلامة منك يا رب على عبادك، دالة على وحدانيتك وصفاتك وعلى صدق ما جئت به. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي وأعطنا من عندك، فإنك يا رب خير من يعطي، فلا أحد أكرم منك. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي قال الله تبارك وتعالى: إني منزلها عليكم فمطعمكموها، ولكن من وقع منكم في الكفر بعد إنزال هذه الآية العظيمة فإني أوقر عليه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من عالمي زمانه. يعني كلمة العالمين هنا اختلف فيها، هل هي أنه سيكون عذابهم أعظم عذاب على الإطلاق، أو يكون على من هم كانوا في عصرهم؟ طيب، الله تبارك وتعالى لم يذكر جواب الحواريين، لماذا؟ لأنه ذكر قبله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا. يعني الله تبارك وتعالى هداهم للإيمان بعد نزول هذه الآية المباركة، وهذه الآية لم يكن سؤالهم فيها أنهم يمتحنون قدرة الله تبارك وتعالى. ولكن هنا في فائدة مهمة جدا، وهي أن من جاءته الآيات، يعني من سأل الآيات وجاءته الآيات ولم يؤمن بها، فإن الله تبارك وتعالى قد يطبع على قلبه، بمعنى أن الله يقلب فؤاده وبصره كما لم يؤمن بالآية إذ جاءته. وهذه الآية من خير ما يفسر به قول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بمعنى أن من سأل آية من الآيات ولم تأته وجاءته الآية وكفر بها، فإن الله تبارك وتعالى يصرف قلبه، وهذا هو الأولى في معنى أول مرة، بخلاف من قال أول مرة يعني أول مجيء الرسول لهم. بعض المفسرين قال أول مرة يعني أول ما يأتيهم الرسول ويكفرون به فإن الله يصرف قلوبهم، وهذا ليس صحيحا. فإن كثيرا جدا من الناس لما جاءهم رسلهم بالبينات لم يؤمنوا، ولكن بعد ذلك آمنوا. وهذا كما مثلا في سحرة فرعون، وعظهم موسى عليه السلام: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، ومع ذلك لم يؤمنوا، لكن لما رأوا الآيات آمنوا. فمعنى الآية والله أعلم أن من سأل آية وجاءته هذه الآية ثم كفر بعدها وهي آية بينة، فإن الله تبارك وتعالى يعذب عذابا لا يعذب أحد من العالمين. تمام، هذا في حق من لما ذكر في حق الحواريين، لكنهم طبعا آمنوا. والمعنى الآخر أن من جاءته الآية التي سألها أو جاءته آية بينة ولم يؤمن بها، فإن الله تبارك وتعالى قد يطبع على قلبه وقد يصرف قلبه وبصره بسبب كفره لما جاءته الآية. تفضل. انتقل الآن بعد الشيخ أو نقرأ شيء هل يستطيع ربك؟ يعني الفوائد فيها فقط يعني إثبات الوحي لغير الأنبياء، وأن الوحي هذا ليس وحي شرع، وإنما هو الوحي بمعنى التعليم أو البيان أو ما يسمى بالإلهام، كما قالوا: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لا خلاص، ادخل في الآيات اللي بعدها. ايوه لا هات اني منزلها عليكم ثواني. ايوه اللي هي ما هي طلب الايات نفس الشيء، اللي هي الفائده رقم 15 يستفاد من قوله قال انه خطر طلب الايات من الامم. نعم. قوله فمن يكفر بعد منكم هو تحذير لهم من الوقوع في الكفر بعد الايمان اعلاما باهميه الايمان. لا فمن يكفر بعد منكم هو صحيح، هو تحذير لهم من الكفر بعد الإيمان، لكنه تحذير لهم كذلك من الكفر بعد الآيات. ونلاحظ يا شباب إن هذه الآية متوافقة مع مقصد من أخص ما نزلت له السورة المباركة، وهو النهي عن الارتداد على العقب. من يجمع منكم هذا؟ يعني جاء في السورة أكثر من موضع فيه النهي عن الارتداد على العقب، منه هذا الموضع، وهو إنذار أيضا للصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم بعدما رأوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا على أعقابهم سواء في حياته أو بعد موته. تفضل أكمل. السلام عليكم. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي. يا زاهر، يا واد يا زاهر، عيد تاني كده كلمة أمي. يلا هات من أولها، هات من أول قال الآية. الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، هذه الآيات يعني هذا المشهد مشهد عظيم جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يردد هذه الآية البينة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لما يعني كان يرجو الخير لأمته، وسيأتي معنا لا شك هذا الأثر. لكن سبحان الله هذا المشهد الله تبارك وتعالى يبين فيه أن عيسى عليه السلام ربنا يقول له يعني في هذا المشهد أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني ما أيدتك به من الآيات البينات جعلته أنت لتكون أنت وأمك إلهين للناس من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وكلمة ما يكون تأتي في أشد الأمور يعني المحرمة شرعا أو قدرا، مثلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فهو عليه السلام هنا ماذا قال؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا من معاني كلمة لا إله إلا الله، إن هي لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، كما قال ذلك بأن الله هو الحق. فعبادة المسيح ليست بحق، وعبادة غيره أيضا ليست بحق، وعبادة الله تبارك وتعالى وحده هي العبادة التي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، وهذا شاهد لقاعدة تكلمت عنها كثيرا في القرآن، وهي أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم حدوثه أو وقوعه، لأن المسيح لم يقل ذلك، لكنه قال إن كنت قلته فقد علمته، إن لو كان صدر مني هذا فقد علمته. لماذا؟ لأنك علام الغيوب، فلو كان صدر مني هذا كنت ستعلمه. وكل هذا يعني تعظيم من المسيح عليه السلام لربه تبارك وتعالى. طيب يلا ابدأ بقى من أول تفسير الآيات، اقرأ لو الآية طويلة يا زاهر هتقرأ بس الجزء اللي هو هيفسره، واضح لأنه هو بيكرر يذكر الآية كاملة ثم يذكر الجزء. تفضل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة بحبرة النصارى توبيخا لهم: يا عيسى بن مريم، هل قلت بنفسك للناس جعلوني أنا وأمي معبودين من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أي قال عيسى عليه السلام: أنزهك يا رب عن هذا الأمر الذي لا يليق بك، وما ينبغي لي أن أدعي ذلك، فما أنا وأمي إلا عبدان من عبادك، إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان قد صدر مني هذا فقد علمته يا رب. فما أنا وأمي مش وأمي، فما أنا وأمي إلا عبدان من عبادك. تفضل. فما أنا وأمي إلا عبدان من عبادك، إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي وأنت تعلم يا رب ما أضمرته في نفسي مما لم أنطق به، فكيف بما قد نطقت به، ولا أعلم أنا ما أخفيته عني في نفسك، فلم تطلعني عليه، لأني لا أعلم من الأشياء إلا ما أعلمتنيه، فأنت رب الخالق وأنا العبد المخلوق. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الآية. إنك أنت علام الغيوب، أي فأنت العالم بخفيات الأمور التي لا يعلمها سواك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هم إلا الذي كلفتني بإبلاغه، فأنا عبد متبع لأمرك، لا متجرع على عظمتك، فما أمرتهم إلا بعبادة الله تعالى وحده الذي هو ربي وربهم، فأنا عبد مربوب مثلهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت شاهدا على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الراقب عليهم، أي فلما قبضتني إليك كنت أنت المطلع عليهم دوني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وفي رواية: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وأنت على كل شيء شهيد. نعم، هذا الحديث فيه شاهد لما ذكرته لكم قبل ذلك شباب، أن القول إذا كان منسوبا لأحد، لفرعون أو لنبي من الأنبياء أو لنملة أو نحو ذلك، فلا تحتاج أن تقول قال الله على لسان فلان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا. لم يقل كما قال الله على لسان العبد الصالح، ولم يقل كما قال الله وكنت عليهم، كلاهما الأولى واضح جدا أنها خطأ، اللي هي آسف الثانية واضح جدا أنها خطأ، أنه يقول كما قال الله كذا، لأن هذا ليس قولا لله، الله سبحانه وتعالى ذكره عن عيسى. بعض الناس يتكلف ويقول قال الله على لسان فلان كذا، أو يقول أو يأتي بقول بعد كلمة قال الله لا يليق أبدا، قال الله هؤلاء بناتهن أطهر لكم، قال الله يا هامان ابن لي صرحا، قال الله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، واضح كل هذا خطأ، والصواب هو أن يسند القول إلى من قاله، تمام. ومعلوم أن هذا قول في القرآن، فهو قول الله، لكن الله أسند القول إلى قائله، وله شواهد أخرى كثيرة، منها قول الله عز وجل إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقول عائشة رضي الله عنها ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشاهد إنك أنت لا تحتاج أبدا أن تقول قال الله على لسان فلان، لا، أنسب القول إلى من نسبه الله تبارك وتعالى إليه. تفضل. أحسن الله إليكم. وأنت على كل شيء شهيد، أي وأنت الذي تشهد على كل شيء ولا يخفى عليك شيء، ثم تجازي عبادك بحسب ما قدموه من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تقدر لهم فعل ما يستحقون أن يعذبوا عليه لأنهم أهل لذلك، فإنهم عبادك الذين أنت أرحم بهم من أنفسهم وأمهاتهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون مستحقون للعذاب لم تعذبهم، وهم عباد مستسلمون لك طوعا أو كرها، فلا يقدرون على الامتناع مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا يحل بهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي وإن قدرت لهم أسباب المغفرة فغفرت لهم، فذلك صادر عن تمام عزتك، عزة القدر والقهر، عزة القدر والقهر والغلبة والامتناع، لا عن عجز وذل وضعف، فإنك إن أردت الانتقام منهم فلا يقدر أحد أن يمنع عنك ذلك، لأنك العزيز، وصادر أيضا عن حكمة، وصادر أيضا عن حكمة، فمن مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة، فأنت الحكيم تهدي من هديت من خلقك إلى التوبة ونيل مغفرتك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذه الأحاديث يعني تعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بأمر أمته في حياته ويوم القيامة، يعني يقول الأنبياء: نفسي نفسي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. وهذا الحديث حديث عظيم، أنه كان يقوم بهذه الآيات يرددها، وهذه الآيات عظيمة جدا. كثير من الناس يقف مع النصف الثاني من الآية، وهي: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يتكلم عن المغفرة وكيف أتى بالعزيز الحكيم مع المغفرة، لكن المقدمة في هذه الآية عظيمة جدا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني أنك لا يمكن أن تعذبهم إلا وهم مستحقون ذلك، لأنهم عبادك وأنت أرحم بهم من غيرهم. فلا شك أنك إذا عذبتهم وقضيت بالعذاب على أحد منهم فلاستحقاقه ذلك، وإن تغفر لهم فلن تكون مغفرتك عن ضعف، وإنما إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحقنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. مناسبة الآية لما قبلها: لما انقضى جواب عيسى عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه الجليل من تفويض الأمر لله في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تشوف السامع إلى جواب الله له، فقال تعالى مشيرا إلى كون جوابه حقا ومضمونه صدقا، منبها على مدحه، حاثا على ما بنيت عليه السورة من الوفاء بالعقود. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى: هذا يوم ينفع، قراءتان: الأولى: هذا يوم بنصب يوم وجعله ظرفا للفعل ينفع، وجعل هذا إشارة إلى ما تقدم من الكلام، فقيل المعنى أن هذا الغفران والعذاب يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقيل المعنى أن الله تعالى أجاب عيسى حين قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم، فقال له عز وجل: هذا القول النافع أو هذا الصدق النافع يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم، ذلك في الآخرة عند الله، فاليوم, ف... فاليوم وقت القول والصدق النافع. الثانية قراءة هذا يوم برفع يوم وجعل هذا مبتدأ ويوم ينفع خبرا، والمعنى أن هذا يوم منفعة الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام يوم القيامة هذا هو الوقت الذي يجد فيه الصادقون الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم على الصراط المستقيم فأخلصوا لله تعالى واتبعوا شرعه فيها ثمرة صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مناسبتها لما قبلها لما أخبر الله تعالى أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم يوم في القيامة شرح كيفية ذلك النفع وهو الثواب، فقال تعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي للصادقين جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار ماكثين فيها على الدوام، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عن هؤلاء الصادقين باعتناقهم الإيمان وبما قاموا به من طاعة الرحمن ورضوا عنه ورضوهم عن الله تعالى في توفيقه لهم إلى الصالحات وفي وفائه بوعده هو جعل هنا الرضا من المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا قصد بها رضي الله عنهم ورضوا عنه في الدنيا يعني رضي أعمالهم ورضيهم عبادا له، أما رضا المؤمن عن ربي فهو أن يرضاه ربا، أنه رضي به ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وليس معناه فقط إنهم رضوا بالإيمان الذي هداهم الله إليه، لا هم رضوا بالله تبارك وتعالى ربا وأنهم استقاموا على ذلك وعملوا به، وليس فقط المراد أنهم رضوا بهداية الله لهم. ماشي تفضل. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وسلم قال ثم يتجلى لهم ربهم تعالى ثم يقول سلوني أعطكم. أعد تاني من أول عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يتجلى لهم ربهم تعالى ثم يقول سلوني أعطكم فيسألونه الرضا فيقول رضائي أحلكم داري، رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا فيشهدهم أنه قد رضي عنهم ذلك الفوز. طبعا هو يعني هذا الحديث كان الأولى أن يأتي به بحديث آخر، لأن هذا الحديث مختلف في ثبوته والأقرب أن إسناده ضعيف، فالصواب أن يأتي بالحديث الآخر. الحديث الآخر هو حديث صحيح وهو حديث عظيم حتى لفظه أعظم من هذا اللفظ بكثير، لما هو قال سلوني فقالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا إلى آخر الحديث، قال أفلا أعطيكم أحسن من هذا إلى آخر الحديث، فقال الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فهذا أصح وحتى لفظه أعظم من هذا اللفظ. طيب تفضل. ذلك الفوز العظيم أي هذا الثواب الذي منحهم الله تعالى إياه من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ما رضاه عنهم ورضاهم عن ربهم هو الظفر الكبير الذي لا أعظم منه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الأحسن أنك تقف هنا زاهر، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وبعدين تقول وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله عز وجل ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعي النصارى فيه، بيّن عز وجل أن له ملك السماوات والأرض وأن عيسى لا يصلح أن يكون إلها لا هو ولا غيره لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض، فقال سبحانه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي هو وحده الخالق المالك للسماوات والأرض وما فيهن والمدبر لذلك كله، فالجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وحده سبحانه دون عيسى أو غيره من خلقه، وهو على كل شيء قدير أي وهو سبحانه لا يعجزه شيء أراده وجميع الأشياء منقادة لمشيئته. نعم، سبق أن ذكرت لكم كثيرا أن هذه الجملة هي الجملة المحكمة، الجملة الأخرى إن الله على ما يشاء قادر جاءت في حديث لكن ليست شائعة في القرآن والحديث، وهي يعني أنقص من هذه الكلمة، بمعنى أنقص يعني لا تؤدي نفس الدلالة، إنما هذه تدل على أن كل ما هو شيء فالله تبارك وتعالى عليه قدير، إنما الأخرى تقول إني على ما أشاء قادر. وبعض من خالفوا أهل السنة قالوا إن الله لا يقدر إلا على ما شاء، وهذا قول باطل، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير حتى ما لم يشأه. فربنا قال مثلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقال وإنا على ذهاب به لقادرون، وقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهو لم يفعل ذلك تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله على كل شيء قدير. طيب نقرأ الفوائد التربوية. الفوائد العلمية ولا طائف؟ الفوائد التربوية. أولا إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقوله تعلم ما في نفسي، فالله عز وجل يعلم ما في القلب، فينبغي الحذر من أن يكون فيه ما يخالف أمر الله عز وجل. ثانيا يستفاد من قوله وأنت على كل شيء شهيد أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى، بحيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب عليه. ثالثا أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل. معلش يا زاهر، الحاشية مهمة جدا، الحاشية رقم 2 دي مهمة فعلا جديرة بالتنبيه، وهي من كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله، وفعلا أحسن في التنبيه لها. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. اقرأ كده قال ابن عاشور في الحاشية رقم 2 عطف على ملك. قال ابن عاشور وما فيهن عطف على ملك، أي لله ما في السماوات والأرض، كما في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره، وليس معطوفا على السماوات والأرض، إذ لا يحسن أن يقال لله ملك ما في السماوات والأرض، لأن الملك يضاف إلى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكى الله تعالى أليس لي ملك مصر، ويضاف إلى صاحب الملك كما في قوله على ملك سليمان. ماذا فهمت؟ ماذا؟ الشيخ يقول أنه قول لله ما في السماوات وما في الأرض أصح من أن يقال لله ملك ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات والأرض. يقول لأن الملك يضاف إلى الأقطار والآفاق. لا يعني أنت هاتها واحدة واحدة كده يا زاهر. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو يريد أن يقول وما فيهن هذه عطف على ماذا؟ على ملك، يعني له ما فيهن أيضا، مفهوم؟ يعني كما أن الملك لله فإن كل ما في السماوات والأرض لله، كما نقول إنا لله، واضح؟ يعني وليس المعنى ولله ملك ما فيهن، لا، وأن ما في السماوات وما في الأرض هو لله، يعني كما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فالمعنى أن لله ملك السماوات وله ما فيهن أيضا، كل هذا لله تبارك وتعالى، ليس المعنى أن الله له ملك السماوات وله ملك ما فيهن. فهمت يا زاهر؟ نعم يا شيخ. طيب تفضل. أقرأ الفوائد العلمية؟ لا، وأنت على كل شيء شهيد في قول الله تبارك وتعالى، في قول عيسى عليه السلام وأنت على كل شيء شهيد. تفضل. في الفوائد التربوية شفنا في أي موضع؟ إيه ده الثاني؟ يستفاد من قوله وأنت على كل شيء شهيد أي يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى، بحيث لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، لأن الله رقيب عليه. الثالثة أن عيسى عليه السلام كلمة لا يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه، يعني لا يفقده، لا يعني أجد غيرها خيرا منها، يعني أجد غيرها خيرا منها، يعني هذا مشهور أنه لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، أظن غيرها خير من العبارة هذه تحتاج تعديلا يعني. طيب أكمل. صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يفوض الأمر إلى الله، حيث قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهكذا يجب علينا نحن أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل فيما يفعله ولا نعترض عليه، فالله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون لأنهم عابدون لله. نعم عز وجل. نعم نعم، لكن هذا هو نصف الجواب، إنما النصف الآخر علم العبد بأن ربه عليم حكيم ولا يظلم مثقال ذرة. يعني نحن عندنا هنا الجواب يأتي من جهتين، الجهة الأولى أن الله لا يسأل عما يفعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن عباد الله يفعل بنا ما يشاء، لكن مع ذلك وإن كان يفعل بنا ما يشاء إلا أننا نعلم أنه عليم حكيم ولا يظلم مثقال ذرة. أقصد أقول لما يأتي واحد يقول لك مثلا هذا الطفل كيف يموت، أو هذا الطفل كيف يأتي مثلا السرطان، أو هذا الطفل كيف يهدم عليه المنزل أو يموت تحت الزلزال، فأنت عندك جوابان. الجواب الأول إنا لله، هذا جواب محكم يفعل بنا ما يشاء. والجواب الثاني وهو متمم له ومعه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأنه عليم حكيم تبارك وتعالى. فربنا كما أنه يفعل ما يشاء فإنه كذلك لا يفعل إلا ما هو حكمة، ولا يظلم ربك أحدا. كيف أنت بقى لا تدرك وجه الظلم؟ هذا لا يلزم، يعني هل يلزم أن ندرك نحن وجه عدم الظلم في أفعال الله؟ لا، ممكن إنسان قد يرى الخير شرا والشر خيرا، كما في قصة موسى مع الخضر، كل الأفعال التي فعلها الخضر كانت خيرا وموافقة للحكمة وهي الخير في هذا المقام، وغيرها كان هو الشر، لكن موسى عليه السلام لم يكن تفطنا لذلك. فإذا كان هذا حصل بين عبد وعبد فكيف بفعل الله؟ فمن ظن أنه يعلم الحكمة أو سيعلم الحكمة من كل أفعال الله فهذا يظن أن علمه كعلم الله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فهنا هو أجاب بنصف الجواب، وهو أن الله لا يسأل عما يفعل، هذا حق بلا شك، لكنه مع ذلك لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم. طيب، إن كنت قلته فقد علمته، قلنا أن هذه قاعدة عظيمة، أو هذا مثال للقاعدة أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، يعني وقوع الشرط وبالتالي ولا وقوع الحكم، كما قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وكما قال فأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أمثلة كثيرة جدا في القرآن وكما في السنة، وإيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فهذا تعليق لحكم على شرط لم يحصل. وكما قال الله لأمهات المؤمنين من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وهذا لم يحصل. فهذه القاعدة يعني أنت ستحتاجها في مواضع كثيرة. بذلك انتهى هذا الجزء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تقدم من هذه المجلدات، مر معنا بحمد الله 4 مجلدات، نسأل الله تبارك وتعالى القبول أولا، ونسأله الهدى وأن يثبت في قلوبنا العلم، وأن نكون عاملين بهذا العلم ذاكرين لفضل الله تبارك وتعالى. أنا صراحة كنت أريد أن احنا نكمل، لأن احنا خدنا ساعة فقط الآن، ولكن بعض الشباب المتابعين للدرس اقترح أن يكون عندنا يوم واحد أجازة عشان يراجع فيه السورة قبل الدخول على سورة الأنعام المباركة، فلعل إن شاء الله أفعل ذلك. ويعني غالبا إن شاء الله سيكون عندنا بعد الغد درس ممكن يكون ساعتين، من الساعة 5:30 إلى الساعة 7:30، لأن بعدها عندي مخيم مع الطلاب. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا كثيرا على اهتمامكم بتعلم القرآن، والحمد لله هذا فضل من الله. يعني كان بعض الشباب يسألني يقول الإنسان لماذا لا يتعب في وهو يطلب العلم، قلت له لا يتعب إذا علم أنه في مقام الشكر وليس في مقام الصبر، هو في مقام الشكر لأنه يشكر نعمة الله أن هداه فيزداد من ذلك، واضح. لكن كثير من الطلاب للأسف حينما يفتح الكتاب يتحمل المشاق ويقول أنا أصبر وأحتسب، لا، أنت تحمد الله أصلا أن الله سبحانه وتعالى جعلك ممن يهدون إلى هذا العلم العظيم، فاحمد الله تبارك وتعالى واشكره، لأن الإنسان كما يعبد الله تبارك وتعالى بالصبر فإنه يعبده بالشكر، وكلما اجتمع الاثنان يعني كان أقوى وأمضى فيما يطلب. فالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت العلم في قلوبنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا، وأن يرفعنا بهذا القرآن. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجزاك الله خيرا زاهر حبيبي، ورضي الله عنك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.